بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. محاكم في الشبابة أو التي تليها، هو الصار أو التي تليها، فهذا ما يعطينا من ذلك الأسلام أن بقية الأصحاب لا تدخل تحت النهي. فمعنى ذلك أن الذي يتعود الخاتم مخير أن يضع لكي أسوأ من أصحاب الأخرى بعد الوسطى التي تليها وهي السبابة. والنهي جاء مصبا على الوسطى أو السبابة التي تليها، وأعني أن أو هو شك من الراوي وليس معنى الواو العاطفة التي تشمل الحكم الأسبوعين كلتيهما معا، إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبابة. فبعض الشراح شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة، وظنا أن أو هنا بمعنى الواو، كما لو كان الحديث الوسطى والسبابة. لكن الحقيقة بعد أن تطبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه شك من أحد الرواة، بمعنى أن النهي كان مصدم إما على السبابة إما على الوسطى وإما على السبابة، إلا أن الراوي تردد. فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي، فللناهي العملي لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإسبوعين. فهذا هو كان مجال الكلام آخر، أحببنا أن نسمعكم إياه. هذا الحديث من هيكل الفراش ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صحة رجل وهو من غير، ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد الأباء. هذا لا يمكن الكثير من هذا، فما يعني لا تثبت صحة لا تثبت لا إلا إذا جاء من طريق ثانية، لا إذا جاء في الغروات وكمان في الشرايع في كذا ممكن كان. يعني تقضي العدة دار يا أهلها سواء مرة فيها سواء كانت طلب منها أو طلاق منها، لا ما في منها طلب أو طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يمزك رأيها. بالنسبة فرض الكفاية وفرض العين على فرض العين على المنفرد، فرض الكفاية وفرض العين. نعم العين. نعم الإمام أحمد يبدو ابن حزم يبدو أنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة سنة الأحناف الشافعية والمالكية، حضرتك بتقول المحمعين أو يعني أنت اجتمع عليها الأمر، أنت ذكرت مسألتين بالنسبة للفرد المنفرد، وبالنسبة للجماعة فقط. الآن أنت تتكلم عن من؟ المنفرد. احكي لي عن ايش فرد العلماء؟ ابن حزم قال لا يلزم المنفرد،

قال إجا مرة شيخ طريقة شاب لحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا ايش ذكر حفلة ذكر على طريقة الحفلة تستدعب انه يرمي الطبل ويقف عليه ويشوفوا الناس في فنه ايه ما هوى به الطبل اراد هذا لكن ربنا خلاه ما كان يقف الا اندعج الطبل وهبط فهذا موجود وفي إبان مشيخته قال روح أنت لسه ما وصلت هي قلب الطبل على الوجه الثاني ووقف وصفعوا للناس يعني هذا ابن طريق ابن شيخ وهذا قال لي شو الحيلة في هذا قال لي ما فيها شيء إلا نوع من التمرين هذا الشيخ الصغير مش متمرن بعد قال الحيلة في ذلك أنه اللي بده يعمل عملية بحط الكعب تبع الخدم بحط على حرف ايش الإطار تبع الطبل وبقيت الخدم صورة على جلد وبذلك لا يصير شيء هذا رجل باعتباره مش متمرن إجا تقل تبع الخدم على الجلد وهكذا حكى لنا أشياء كثيرة وكثيرة جدا كلها تدور حول ايش أمور عادية تماما لكن تحتاج إلى تمرين وإلى نوع من الرشاقة والخدمة. كان جاء مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب ما هو يعني بالشاب الصالح أراد أن يجرب الحياة في سوريا لعله أحسن من هناك وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون من جملتها يأكل الزجاج ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد كانت القناديل هذه تبع الزيت والفتيله واللمبه صنع البلد اياخذ اللمبه لرامينا الناس ويعد عليها نحن لما نسمع الجسم ما ايش يتقزز يقرطها في الاسنان ويبلعها اخي اكبر مني بسنتين توفي الى رحمه الله منذ صيفي 33 حج اسمع ابو احمد يمكن بعض اخواننا ابو احمد يعرفه ابو عبد الله مره صار هو الثاني في الجيوش لكن مو بنفس الدعوه يعني الدعاء الطرقيه يعني ففي قضايا تحتاج الى نوع من الجراه والممارسه فهذول الجماعه هكذا لا يغلبون الا بان يؤتون على عكس ما يدعون يعني أما قضية الحجة كتاب سنة أئمة علماء ما بيفهموا شيء من هذا إطلاقا ولذلك لازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم نقول لهم ما دمتم أولياء الولي لا يحتاج إلى مقدمات من الطبل وناشئ فجربوا أجلسوا كرامتكم قبل بدون هذا قبل وزارة لك هاي الحضرة ما بتقول الكرامة إلا بعد الحضرة حتى يتقربوا ويصلوا لقعر الجحيم المظروف أيضاك الله حي وميتة ما شاء الله مثل سنة الحسنة وكنت شاطر بقى أبو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين واحد مفيده المرة الأولى لما رحنا نحن ذهبنا إليه مع عبد الله أخبركم أبو أحمد استطلت في مكرهم يعني لو كنا أول ما ذهبنا كنا لهم أنكرنا عليهم كم يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف إثارة إثارة كبيرة السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أعمل أتباعه لمربيهم تربية يعني نحن الغرباء فقط هناك فترى هل لو إنه والله واجهناه مثلا لكن إحنا سألنا أسئلة يعني أنا متأكد إنه إلا البعض تشكك شوف كيف سألنا أسئلة إلا البعض تشكك إنه مضللون لكن قلنا إن المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها شوف كيف أو بدنا نشوف اللي شفنا أحد أخوه يعني خميل كثير شكله بده يجلس عليك شايف كيف ونشوف كيف في ساعة فيزت على بونز الضياء أستاذ في أسئلة يعني تنفع على الأخوان كلهم في مرة في زيارتي أسلام كان قريب معي فقال لي رحت نمشي على باب سوق الحمدية في شخص واقف بيبلع شفراته ومسامير وبقول يا أخوان ديروا بالكم من الشليل بقول له يا ابن عمي امشي يقول لي ليش